وكان عمر يستعمله على مكة، عثمان بلد بين مكة والمدينة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. الحديثين ليس فيهما صراحة على دلالة العمل بالقرآن، لكن مضمون ذلك أنه لا يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إلا إذا كان يعمل به. وهكذا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما لا يكون على ذلك إلا إذا كان يعمل به. قال ذم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. عن سهل بن سعد الساعدي قال بينما نحن نقرأ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كتاب الله واحد وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا هو الشاهد، يتعجلون أجره. رواه الآجري في أخلاق أهل القرآن وابن المبارك في الزهد والطبراني في الكبير، وهو ضعيف لأن يقول سنده ضعيف. به علتان، الأولى ضعف موسى بن عبيدة الربذي، عبيدة بضم العين. الثاني عدم سماع عبد الله بن عبيدة أخو موسى من سهل بن سعد كما في تهذيب التهذيب نقلا عن ابن خلفون. وفي علل ابن أبي حاتم قال أبو حاتم لا أدري عبد الله بن عبيدة أدرك سهلا أم لا، علل ابن أبي حاتم لا أدري عبد الله بن عبيدة أدرك سهلا أم لا. ورواه أبو داود، هذه الآن طريق أخرى، وابن حبان والطبراني من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد نحوه، وفي سنده وفاء بن شريح مجهول الحال. وعند أبي داود عمرو وابن لهيعة، وعند ابن حبان قال وذكر ابن سلم شيخ ابن حبان آخر معه. ورواه أحمد بن مسند من طريق ابن لهيعة به، فالحديث حسن بمجموع الطريقين، طريق فيها انقطاع وموسى بن عبيدة، والصحيح أن موسى بن عبيدة يصلح في الشواهد، والطريق الثانية فيها وفاء بن شريح الصدفي، أما ابن لهيعة فهو مقرون. فالحديث حسن بمجموع الطريقين، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 259، والصحيحة 259، وذكره شيخنا مقبل في الجامع الصحيح في القدر 136، رقم 136. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، يقرأ القرآن ثلاثة، مؤمن ومنافق وفاجر. اكتبوا تتمة. قال بشير أحد الرواه سيأتي، فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به، والمؤمن يؤمن به. قال رواه أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد والحاكم في المستدرك وابن حبان والبيهقي في الشعب والآجري في أخلاق أهل القرآن كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح قال أخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني هذا هو السائل أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد فذكره وهذا حديث الرجال وثقات غير الوليد بن قيس وهو الجيب المصري روى عنه جماعة وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يحتمل التحسين والحديث الصحيحة 3034 قالوا للحديث طريق أخرى عند أبي عبيد في فضائل القرآن والبيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة من طريق ابن لهيعة عن موسى بن يردان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به فذكره بالمعنى ليس باللفظ السابق إنما فيه ذكر المعنى أنه يقرأ القرآن ثلاثة وهو في الصحيحة 258 وابن لهيعة هو عبد الله ضعيف كأنه زايد الواو احذفوها وابن لهيعة وهو لا هو خطأ كان مطبعي فحديث أبي سعيد حسن في أقل درجاته مجموع طريقيه وجاء من حديث عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به رواه أحمد وأبو عبيد في فضائل القرآن من طريقين عن عبد الرحمن به وهو صحيح وهو في الصحيحة 263 و3057 وجاء من حديث عقبة بن عامر عند أحمد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن قال تعلموا القرآن واقتنوه وهو حسن وهو في الصحيحة 3000 صحيحة 3285 والصحيح المسند 936 قال وبالجملة فالحديث صحيح لشواهده وإنما ذكرت هذه الشواهد لقوله يتعجلون ولا يتأجلون سيأتي معنا معناه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك